يا أماه أعطيني كفني، هذا عمي يستنصرني لدم الأحرار الثار الثار، وأنا القاسم شبل الحسن، وأنا القاسم شبل الحسن. يا أماه أعطيني كفني، هذا عمي يستنصرني، يا أماه أعطيني كفني، هذا عمي يستنصرني لدم الأحرار الثار الثار، لدم الأحرار الثار الثار، وأنا القاسم شبل الحسن، وأنا القاسم شبل الحسن. يا أماه أعطيني كفني، هذا عمي يستنصرني، يا أماه أعطيني كفني، هذا عمي يستنصرني لدم الأحرار الثار الثار، لدم الأحرار الثار الثار، وأنا القاسم شبل الحسن، وأنا بارك الله بكم. يا يوم هذا اليوم يوم الإيثار على مهلك على مهلك. يا يوم هذا اليوم يوم الإيثار، وإحنا أوبات ضيم إحنا الثوار، عترة الهادي تلاميذ الكرار، عترة الهادي تلاميذ الكرار، والدين نادانا نداء استنصار، عمي للواجب ناداني بالبذل أواسي أقراني، عمي للواجب ناداني بالبذل أواسي أقراني، وبقلبي نار الثار الثار، وبقلبي نار، وأنا القاسم شبل الحسن، وأنا يا يما هذا حسين بالطف وحيد، يا يما هذا حسين بالطف وحيد، يريدون منا يبايع الطاغي يزيد، يدرون عمي ما يهدن ويحيد عن مبدأ ومنهج أبوه الصنديد، عمي لا يخضع ويساوم كبيه يناضل ويقاوم، عمي لا يخضع ويساوم كأبيه يناضل ويقاوم، بطل مغوار الثار الثار، بطل مغوار، وأنا القاسم شبه، وأنا يا يما عمي للإبا عنوانه، أدري ما يتنازل العدوان، لكن من طب للحارب ميدان خلصوا وشتل طعن وطابر فتيان. يا يما عمي حين طاح الأكبر فوق الوطية بالسيوف موذر، سال الدمع والواضع منه تغير، وجب حزين بالشباب استنصر. يستصرخنا لا عن ضعفي، بل نشاركه ونوفي. يستصرخنا لا عن ضعفي، بل نشاركه ونوفي. حق البتار الثار الثار، حق البتار. وأنا القاسم شبر، يا يما يستنصر حسين ينادي، هل من مغيثي غيث آل الهادي؟ يا يما صوت حرق لب فادي، وهي ست يلهب مثل قلب الصادي. ألقى الحجة صبط محمد، والله على الظالم يشهد. ألقى الحجة صبط محمد، والله على الظالم يشهد. ألبسه العار الثار الثار، ألبسه العار الثار الثار. وأنا القاسم وأنا من سمعات الأم حكي ابنها وعرضه، من سمعات الأم حكي ابنها وعرضه، وغيرته وحرصه على دينه وعرضه. هل هيلة رملة قالت أنا الأرض، يستشهد ابني لأجل دين وأرض. حياك الخالق يا ولدي، بدل الدرع تدرع كبدي. حياك الخالق يا ولدي، بدل الدرع تدرع كبدي. هتف الإصرار الثار، هتف الإصرار. وأنا القاسم شبل الحسن، يا وليدي عطفت الأمومة بهاليوم، يا وليدي عطفت الأمومة بهاليوم. ضحيت بيها لانتصار المظلوم، أدريك يا ابني لاجل عمك مهموم. أدريك يا ابني لاجل عمك مهموم، بالتضحية دون المبادئ ملزوم. قلبي لك مذ كان حبيسا، وتمنيت أراك عريسا. قلبي لك مذ كان حبيسا، تمنيت أراك عريسا. حلمي ينهار الثار، حلمي ينهار. وأنا القاسم شبر. انحرم من فرحة زفافك يرضيك، انحرم من فرحة زفافك يرضيك، وانا امك تتمنى ان تفرح بيك، ادريك ما تخيب رجائي ادريك، خل نعجن الحنة بيدينا نحنيك، يا قاسم حقق لي املي وامضي إلى الحور على عجلي، يا قاسم حقق لي أملي وامضي إلى الحور على عجلي، تهنيك الدار الثارث، تهنيك الدار، وأنا القاسم شبل الحسني، من غمرة القاسم عواطف أمه، من غمرة القاسم عواطف أمه، قال لها يمه برقبة ابنك ذمه، لازم أحافظ عالشارع والأمه، لازم أحافظ عالشارع والأمة، حنة زفافة تنعجن من دمه، يا أمه تأجل عرسي وسأفدي الإسلام بنفسي، يا أمه تأجل عرسي وسأفدي الإسلام بنفسي، بدم الفوار الثار، بدم الفوار، وأنا القاسم شبل الحسني، ودعها واستأذن الحرب الجيمان، ودعها واستأذن الحرب الجيمان، وبعزم أبو الحسن طب للميدان، أدى العالية بالمعركة عالي الشان، وبطبرة ابن الأزدي ميعاد حان، صار ينادي عم أدركني وبفرحة عرسي باركني، صار ينادي عم أدركني وبفرحة عرسي باركني، كللني الغار الثارة، كللني الغار، وأنا القاسم شبل، وأنا اللهم تقبل منا هذا التوسل القليل خالصا لوجهك الكريم يا الله.